الحمد لله حمد الشاكرين الصابرين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، علمنا فيما مضى من الدروس الضوابط المهمة لنجاح هذه الصحوة الإسلامية، وعددها كم؟ 14 ضابطا. نسردها بسرعة ونستذكرها. الضابط الأول التمسك بالكتاب والسنة، الثاني العلم والبصيرة، الضابط الثالث الفهم، والرابع الحكمة، والخامس التآلف والتواد، السادس الصبر والاحتساب، السابع التخلق بالأخلاق الفاضلة، الثامن كسب الحواجز بين الداعي إلى الله وبين الناس، التاسع استعمال الرفق واللين، العاشر اتساع صدور الشباب بالخلاف بين العلماء، الحادي عشر تقييد العاطفة بما يقتضيه الشرع والعقل، الثاني عشر إقامة الزيارات والرحلات بين الشباب، الثالث عشر عدم اليأس من كثرة المفاسد، الرابع عشر الاتصال بولاة الأمور. في هذا الكتيب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات، بعد ذكر هذه الضوابط أسئلة وأجوبة، فأريد من الأسئلة والأجوبة أن نضبط أنفسنا بالضابط السادس الصبر والاحتساب، والضابط التاسع الرفق واللين، والضابط العاشر اتساع الصدور. اتساع الصدور، فلا تنسوا هذا أثناء ذكر الأسئلة المنتقاة المكملة لمثل هذه الضوابط. فهناك سؤال وجه إلى الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه أمين، قائلا وهو السؤال 64: الصحوة التي نراها الآن هل هي ردة فعل للفساد والبعد عن منهج الله كما يصورها البعض، أم أنها مجذرة ومتأصلة وبالتالي ستعطي ثمارها إن شاء الله؟ قال الشيخ رحمه الله: الذي يظهر لي أن هذه الصحوة لها سببان. الأول ويكون غالبا من المفكرين، فإن الإنسان العاقل إذا نظر إلى ما كان عليه الناس اليوم، بل إذا ما كان عليه غالب الناس اليوم، يقول: ولست أحصر هذا في الأمة السابقة، هذه الأمة الإسلامية أو الأمة العربية، بل في عامة الأمم. يعني هذا الجواب عام من الانحلال والفوضى والقلق والتعب النفسي، وأنه لا حل لذلك إلا التمسك بشريعة الله عز وجل نورا للخلق، الشريعة التي أنزلها الله نورا للخلق يهتدون بها أو به بهذا النور في حياتهم العملية والعلمية. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا نورا مبينا. برهان ونور. ويجد الإنسان هذا تماما فيما إذا توثقت صلته بالله عز وجل، فإنه يجد من انشراح الصدر والطمأنينة والنور ما لا يجده من كان معرضا، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فرأى هؤلاء العقلاء الأذكياء أن البقاء على ما كان عليه الناس أو عامة الناس من الانحلال الخلقي والفساد العقدي والتحلل الفكري، رأى أنه لابد أن يكون للإنسان مرجع ودليل يهتدي به، فرجع إلى الإسلام وجد ضالته في الإسلام، وهذا هو الذي يؤمل ويؤمل منه الخير، لأنه رجع عن اقتناع ودراسة وبصيرة. السبب الثاني هو التقليد، يعني دفعه ليس التفكير والعقل للخروج من هذا الحديث، لا التقليد. السبب الثاني هو التقليد، فإن الناس يقلد بعضهم بعضا، فهذا الشاب إذا رأى أخاه أو ابن عمه أو جاره أو صديقه اتجه اتجاها صحيحا فعل مثله، وقد يرسخ هذا التقليد في قلبه واطمئن إليه ويقتنع به فيبقى ويهبط، وقد يغويه الشيطان فيطمحل هذا الاتجاه وينحرف إلى جهات أخرى. فهذا فيما أظن، يقول الشيخ رحمه الله، هو السبب في هذه الصحوة، ولكن مع هذا يجب أن نكرس الجهود لإرساخ هذه الصحوة وتثبيتها، وأن نسعى إلى إرشادها العلمي والعملي أيضا، لأن بعض الناس استفاد من هذه الصحوة علما كثيرا، لكنه من الناحية المنهجية والتربوية والعملية عنده قصور أو تقصير، لأنه أحيانا يندفع لما في قلبه من محبة الخير وثبات الناس على دين الله اندفاعا شديدا، ولا يقدر أو ولا يقدر أحوال الناس وكيف يعالجهم، مع أن هذه مع أن الطريقة الحكيمة هي ما جاءت به الشريعة. يقول الشيخ: فإذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، لما أرسله إلى الخلق لم يأتي بالشريعة كاملة في أسبوع ولا في شهر ولا في سنة، كم سنة؟ 13 عاما قبل الهجرة وعشرة أعوام بعد الهجرة، فوق 20 سنة وهو يدرب التنزيل، ومكث قال بل بقي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، 13 سنة لم يفرض عليه من أركان الإسلام إلا الشهادتان والصلاة، وفي الزكاة خلاف، لما فرض الصيام صار فرضهم على التخيير بين الصيام والإطعام، ثم تعين الصيام، تأخر الحج فلم يفرض إلا بعد أن فتحت مكة، حتى لا ينال الناس حرج من وصول إلى مكة. على كل حال، من شاهد حكمة الله عز وجل في التدرج في التشريع علم أن الناس لا يمكن أن يؤخذوا بين عشية وضحى وينقلوا مما هم عليه من المخالفة إلى الموافقة، فإذا علم الإنسان خصوصا الداعي إلى الله هذا تمكن بما هداه الله تعالى من العلم أن يرشد الناس إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والتأني، وألا يريد من الناس أن يستقيموا في يوم واحد. ومن أراد من الناس أن يستقيموا في يوم واحد فقد طعن في حكمة الله عز وجل وخالف شرعه. فالواجب أن الإنسان يقدر الأمور ولا يقيس الناس بنفسه حتى يمكنه أن يصلح ما فسد من عباد الله. أقول كل إنسان فينا سبق له قبل أن يتمسك ويصحو مما كان عليه من المخالفة إلى الموافقة واتباع السنة والهدي الصحيح، كان قبل ذلك كيف؟ فإذا رأيت إنسان الآن تشفق عليه كما قال الله عز وجل أصحابي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. السؤال 65: هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما إباحة تعدد الجماعات الإسلامية؟ الجواب: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذا التفريق في الدين، في المنهجية، في الاتباع، وليس التفريق في الدنيا. في الآية الأخرى: كل حزب بما لديهم فرحون. يقول الشيخ: ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به. لماذا أمر الله؟ الاعتصام بالكتاب والسنة، تجمع الوحدة، بل ما حث الله عليه حتى الله عليه في قوله سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولا سيما حين ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب حيث كان كل حزب وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع والسب والتفسيق وربما بما هو أعظم من ذلك يقصد التكفير. لذلك فإنني أرى يقول الشيخ أن هذا التحزب خطأ أن هذا التحزب خطأ. وقول بعضهم أنه لا يمكن للدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا كانت تحت الحزب قول هذا يقول إن هذا الكلام غير صحيح، بل إن الدعوة تقوى وتنتشر كلما كان الإنسان أشد تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأكثر اتباعا لأثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. تقوى متى؟ إذا كان التمسك بالكتاب والسنة وأثار سلف الأمة. إذا تمسكنا بالمبدأ الفلاني أو بالمنهج الفلاني غير هذا المنهج هذا لا تقوى الدعوة به، وإن كثر الناس فيكثر التفرق والتشرذم. السؤال 66: هل لتعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبي أم أنها ظاهرة صحية؟ يقول الشيخ رحمه الله: تعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليس ظاهرة صحية، والذي أرى أن تكون الأمة الإسلامية حزبا واحدا على من سواهم وينتمي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حزب إسلامي، حزب واحد كل الأمة. اسمع تعليل الشيخ ومقصده ومراده، يقول: ولست أريد بذلك أن أجبر الناس أن يتحدوا على رأي واحد، لأن هذا شيء غير ممكن، والخلاف في الرأي موجود حتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خلاف موجود، ليس هذا المقصود من الوحدة. قال: حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وخرجوا من المدينة أدركتهم الصلاة، صلاة العصر في الطريق، انقسموا إلى فهم هذا النص، انقسموا في فهمه، فمنهم من رأى أن يؤخر الصلاة حتى يصلي يصل إلى بني قريظة ولو بعد صلاة العشاء وإن خرج الوقت، ومنهم من رأى أن يصلي الصلاة في وقتها وإن لم يصل إلى بني قريظة وفهم من النص الإسراع السرعة في الخروج، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا منه. إذن ما تحزبوا أحزاب وإنما فهم في النص. المهم أن الخلاف في الرأي موجود، لكن الخلاف في الاتجاه فهو الذي يخشى منه، بمعنى أن كل واحد منا يعتقد أنه على منهج مخالف عن منهج أخيه، بحيث يتكلم في أخيه ويسبه وربما يخرجه من الإسلام لأنه لم يكن على طريقته. هذا هو الذي يخشى منه، كما هو الواقع من بعض الناس اليوم تجده إذا خالفه أحد في رأيه، وقد يكون الرأي الصواب مع مخالفه، تجده يهاجمه ويسبه في كل فرصة يتمكن فيها من سبه ومهاجمته. الفعل أهل البدع والأهواء. أهل السنة يخطئون، وأهل البدع يفسقون ويكفرون ويهاجمون. قد يخطئ إنسانا لأنه خالف السنة وما شابه ذلك، لكن لا أسبه وأشتمه أو أكفره وأفسقه، هذا ليس من مذهب أهل السنة. نعيد: بعض الناس نجده في هذا اليوم إذا خالفه أحد في رأيه، وقد يكون الرأي الصواب مع مخالفه، تجده يهاجمه ويسبه في كل فرصة يتمكن فيها من سبه ومهاجمته، وهذا لا شك خلاف طريق المؤمنين. فالمؤمنون إخوة مؤتلفون وإن اختلفوا في الرأي، بل إني أقول، يقول الشيخ، إن الاختلاف في الرأي إذا كان مبنيا على الدليل فليس اختلافا في الحقيقة، يعني إن الأربعة ليس بينهم اختلاف في الحقيقة لأنهم كلهم مبنيين على دليل لا يؤدي إلى التشاحن أو التباغض أو حتى تبادل الاتهامات والسب والشتم. بل إني أقول، يقول الشيخ، إن الاختلاف في الرأي إذا كان مبنيا على الدليل فليس اختلافا في الحقيقة، لأن كلا من المختلفين إنما يريد العمل بالدليل، فهم متفقون في الواقع لكنهم مختلفون في فهم هذا الدليل. وهذا الخلاف في الفهم أمر موجود في بني آدم ولا يضر، ولا يؤدي إلى اختلاف القلوب مع حسن النية، لا يؤدي إلى اختلاف القلوب مع حسن النية. يعني تحسن الإنسان يحسن النية في فهم النص، وذاك يحسن النية في أخيه، هذا لا يؤدي إلى اختلاف. حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الاختلاف في الاتجاه هذا الذي يحذر منه، التحزب والتشرذم. اختصر ولو أجلت كان أفضل. عبد العزيز بن باز هل يقرر عن لماذا جمعات الإسلامية أو مسألة عمل هذا الرجل انتهى زي ما تفضل عن الإيمان أي جماعة سوى الانتماء ولكن في حين شرب الضغط في هذه الأشياء تبع ذلك إعانة الآخرين على الحق إذا كان عندهم الحق فعانتهم على ذلك وطرح مثال مثال أهل السلف وأهل وجماعات كجماعة المسلمين إذا كانت على حق هذه الجماعة على حق على الحق وعدم التشدد في رأيي بل التشدد في كتاب الرسول. كلام الحق خرج من شيخ رباني، يعني وجدنا عدوا، ووجدنا عصبا من أي اتجاه كان هذا المسلم يقاتله عدو كافر، فنحن مع هذا المسلم ليس مع العدو الكافر. هذا الاختصار. نعم. 67 قال السؤال: نشاهد في هذا الوقت كثرة الحديث عن الجماعات الإسلامية التي يدعو إلى الله عز وجل كالتبليغ والإخوان والسلفية، فأي هذه الجماعات نتبعها وما موقف المسلم منها من اختلاف الجماعات؟ قال الشيخ رحمه الله: والله موقفي أنا من هذا أنه أمر مؤلم ومؤسف، ويخشى أن هذه النهضة والصحوة الإسلامية تعود فتحمد وتتحطم وتشل، لأن الناس إذا تفرقوا كانوا كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، إذا تفرقوا وتنازعوا فشلوا أو خسروا وذهب ريحهم ولم يكون لهم وزن. وأعداء الإسلام ممن يتسمون بالإسلام ظاهرا أو ممن هم أعداء له ظاهرا وباطنا يفرحون بهذه التفرقة وهم يوقدون نارها ويأتون إلى هذا ويقولون هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، يلقون العداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاء إلى الله عز وجل. فالواجب علينا أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله ولرسوله ولدينه، وأن نكون أمة واحدة، وأن يجتمع بعضنا إلى بعض ويستفيد بعضنا من بعض، وأن نجعل أنفسنا كداع واحد، وطريق ذلك أن يجتمع في كل بلد الزعماء الذين لهم كلمة في إخوانهم ويتدارسون الوضع ويجتمعون على خطة تكون جامعة للجميع، حتى وإن اختلف من هذه الدعوة إلى الله عز وجل فلا يهم، المهم أن نكون إخوة متآلفين على الحق متحابين. أما قوله أي هذه الطوائف أفضل، فأنا إذا قلت إن الطائفة الفلانية أفضل فهذا إقرار لهذا التفرق وأنا لا أقره، وأرى أن الواجب أن ننظر في أمرنا نظرة صدق وإخلاص لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وأن نكون يدا واحدة. والحق والحمد لله بين، الحق لا يخفى إلا على أحد رجلين، إما معرض وإما مستكبر. أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه لا شك سيوفق له. تعليق على السؤال من عندي أنا، التعليق أنه جعل السلفية مع الجماعة، والسلفية ليست جماعة. ما معنى جماعة إخوان؟ الجماعة معناها أمير ومسؤول، سمع وطاعة وبيعة وسمي ما شئ، هذا لا يوجد عن السلفية. من أمير السلفيين؟ العلماء. أي آل في مشرق الأرض ومغاربه ممن ماتوا أو من أحياء، فلذلك لا تجد له يعني حزبا واحدا. فمن تحزب فليس بسلفي. الإنسان لشخص كما يقول تيمية رحمه الله تعالى عليه، لأستاذ لشيخ يتعصب له على الحق والباطل، ما ينبغي هذا. إذن إدراج هذا المسمى السلفية مع هؤلاء ليس بصحيح، لأنهم ليسوا حزبا وإنما هي دعوة، دعوة منهج السلف الصالح، من انتسب إليه صار سلفيا. فهذا الأمر لابد من قوله ومن التنبيه إليه، فخطر جدا أن يوضع بين هذا. فأنا الحمد لله ليس في عنقي بيع لأحد أبدا، الحمد لله. البيعة الوحيدة وليست بيعة وإنما هي عهد أخذناه على أنفسنا مع الشيخ سليم رحمه الله، أبعثكم تدرسوا في بلاد الحجاز ترجعوا إلى بلادكم هنا تعلموا الناس. فدرسنا ورجعنا نعلم الناس، هذا العهد الذي أخذناه. أما بيعة فالنشط والمكره على السمع والطاعة فيما يسرنا أو يضرنا، هذا ليس من نهج لا السلف ولا السنة ولا من شبه ذلك، إلا الإمام الأعظم، الإمام الخليفة العام. نعم نذهب نبايعه خليفة العام وليس الملك الجبري، نؤمن ونصدق ونعمل بالملك الجبري على قدر الحاجة والضرورة ليس بالإدعان العام. لكن أن تكون مثل ما يكون في بعض الجماعات اليوم دعوة إلى البيعة وما شابه ذلك، فهذه من البدع المحدثات، فإياكم أن تقعوا فيها. من مات وليس في عنق، هذا إذا كان في بيعة، نعم إذا كان في بيعة موجودة، بيعة شرعية ليست بيعة بدعية، خليفة العام ما في موجود اليوم. فالحمد لله على كل حال، لا سرية ولا ظاهرة، لا ينبغي ذلك أن تسلم نفسك وتتقوقع من الإسلام الكبير إلى شيء صغير. استمعوا استمعوا إلى السؤال التالي، ما حمل الانتماء؟ هذا السؤال رقم كم؟ 68، المسألة 68. هل الانتماء إلى حزب الإخوان أو التبليغ في بلادنا يقصد في بلاد الحجاز والسعودية على صواب أم على خطأ؟ سؤال مؤدب مهذب، مش على باطل أو على حق، قال على صواب أم خطأ. قال الشيخ الذي أرى أنه على خطأ، وأنه لا ينبغي أن تفرق الأمة، هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا سلفي، كلنا نريد أن نكون أمة واحدة تحت شعار واحد وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يطبق الإنسان أحكامه على مقتضى ما تقتضيه، على حسب ما تقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معلومة لمن أراد الهدى. قال سبحانه ولقد يسرنا الذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر، هل القرآن أمر بمثل هذه الأمور؟ ما ينبغي التسمي بمثل هذه الأسماء. ما موقفنا؟ سؤال رقم 69 كأنه مكرر للسابق. ما موقفنا ممن يدعو، يعني بنظر بيجمع، ممن يدعو إلى الانتماء لحزب الإخواني أو التبليغ بمن بقي الأخوة والمحبة في الله؟ قال الشيخ رحمه الله إذا كان أحد يدعو إلى هذين الحزبين بناء على المحبة في الله الأخوة في الله، فإن هذه النية، هذه هي النية السليمة، أعني كونه، أعني أن كونه يجب أو يحب أن يكون المسلمون إخوة متحابين في الله عز وجل، هذا هو المقصود، إخوة جميع متحابين في الله لا مانع من ذلك، ولكن كونه يدعو إلى حزب دون حزب، واحد ما يدعو الجميع، يدعو واحد أو يدعو إلى حزب واحد وينتمي إلى حزب دون حزب ليس بصحيح. والذي أرى أن يكون الحزبان حزبا واحدا حتى لا نتفرق، شوف التدقيق على قول الله ولا تفرقوا، الاعتصام، الاجتماع، التوحد وعدم الفرقة. السؤال 70 هل يجوز أن يكون في عنق الشخص بيعتان، بيعة للوالي وبيعة لزعيم الحزب؟ قال الشيخ لا يجوز للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة لولي الأمر العام في البلد وبيعة لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر ليؤمروا أحدهم، لا يعني ذلك أنهم يطيعونه في بيعة، أن يعطونه بيعة، ولكن ذلك يعني أنه لا بد للجماعة من شخص تكون له كلمة عليهم حتى لا تختلف. وهذا مما يدل على أن الاختلاف ينبغي أن نسد بابه بكل طريق أو بكل طريقة. الحادي والسبعون من المسائل أو من الأسئلة تتعرض الجماعات الإسلامية الموجودة خارج هذه البلاد، يعني خارج بلاد المملكة، لهجمة شرسة من بعض الكتاب والصحفيين، كما توجيهكم لمن تكلم في الجماعات الإسلامية بقصد الإنزال والإيقاع فيها. يقول الشيخ رحمه الله: أقول إنه لا يمكن أن نكمم أفواه الناس، فكل حركة إسلامية ويقظة لا بد أن يقوم ضدها من لا يريد الحرب، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وخذوا مثالا قريبا، كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه عند قريش محل الأمان ومحل الصدق، فلما أوحى الله إليه صار عند الناس كذابا ساحرا مجنونا شاعرا، ورموه بكل عيب. فلا بد لكل حركة إسلامية ويقظة إسلامية أن يكون لها أعداء يقومون ضدها، فلا أستطيع أن أقول إنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة، ولكني أقول على أهل الخير أن يصبروا ويحتسبوا ويدافعوا عن أنفسهم ما استطاعوا، بل أحب أن يكون موقفهم موقف القوي، يعني يصل الشيخ أن يكون جميعا يدا واحدة على من سواهم ولا يتفرقوا أبدا. يقول الشيخ، يقول السؤال الثاني والسبعون: يوجد في العالم الإسلامي جماعات تقوم بالدعوة إلى الله وتنتهي بأتباعها إلى التصوف وأخذ البيعة لأميرها وأخذ الأذكار المبتدعة، فما هو موقف طالب العلم من ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله: موقف طالب العلم من هذه الدعوة التي ظاهرها الصلاح والإصلاح أن يرحب بهذه الدعوة ما دام ظاهرها الخير، ولكن يجب عليه أن يصحح ما فيها من خطأ وأن يبين ما فيها من زيف، ومن ذلك المبايعة لشخص من هؤلاء على أن يكون أميرا لهم دون ولي الأمر العام. أما أن يؤمر واحدا منهم إذا خرجوا في رحلة أو خرجوا في سفر فإن هذا من الشريعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كانوا في سفر كل جماعة، أمر من كان في سفر كل جماعة أمرهم أن يجعلوا عليهم أميرا، لأن الجماعة بدون أحد يوجهها ويسير بها يكون أمرها فوضى، كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. وأما أن يتخذ أميرا يبايعونه على أنه ولي أمره دون ولي الأمر الذي جعل الله له الطاعة وفرض علينا موالاته ومناصرته بالحق، فإنه لا يجوز ذلك. ولا شك أنه يوجد أناس يدعون إلى الله عز وجل وظاهر أمرهم الصلاح، لكن لهم طرقا مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ينبغي أن نستغلهم بأن نخرج معهم أو صاحبهم وننظر كيف يصنعون، فإذا وجدناهم على باطل بيناه لهم، فإن اهتدوا إلى الحق ورجعوا إليه فهذا ما نريد، وإن أصروا على ما هم عليه من الطرق فإن الواجب البعد عنهم وأن يبين للناس ما هم عليه من الضلال حتى لا يغتر الناس بظاهر حالهم. السؤال الثالث والسبعون: ما هي النصيحة لقوم من الناس يقومون بالدعوة إلى الله وبزيارة الناس ويقومون بدعوة الناس إلى المساجد وبعضهم لا يعرف عن العلم شيئا؟ يقول الشيخ رحمه الله: أما طريقة إصلاح الخلق الذي أرى أن يتبع في ذلك الوسائل المناسبة ما لم تكن الوسيلة منهيا عنها، لأن الوسائل في حد ذاتها ليس لها حكم، بل للوسائل أحكام المقاصد. أما الوسائل المنهي عنها فلا يجوز اتباعها، كمن جعل الرقص والمزامير وسيلة لجلب الناس ليدعوهم إلى الله فإن ذلك حرام ولا ينفع، لأن الله تعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. فالوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل جائزة ما لم تكن منهيا عنها، لأن الوسيلة في حد ذاتها ليست عبادة لكنها طريق إلى هدف مقصود. فكونهم مثلا يزورون الناس ويتلون عليهم القرآن وما تيسر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرجون بهم معهم ليعلموهم ويرشدوهم، فإن هذا خير بلا ريب. أما بالنسبة لكونهم يتكلمون بلا علم فإنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بلا علم. قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تدعي أنت يا من تدعو بذلك أن الناس لا ينجذبون إلا مثل هذه الأحاديث، هذا خطأ كبير. يقول ففيما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل ما يكفي عن هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. الأحاديث، العلم، الآيات القرآنية لابد لمن يبلغ الناس ولو آية يكون يعلمها، هذه الآية يعرفها لا يقرأها خطأ، أن يعرف حكمها ويبلغها الناس. فإذا أراد أن يبلغ وهو يحفظ دون علم فليقرأ فقط القرآن وينزل، لا يزيد على ذلك ولا كلهم يعني وما شبه ذلك. فليبلغ عنه الآية ما قال له اشرحها للناس، من يشرحها؟ العالم. ما دمت لست عالما لا ينبغي لك أن تشرح، قف واقرأ القرآن يا من تحفظه غيبا، وقل الآيات، اقرأ الأحاديث، لكن لا تزد على ذلك ما دمت لم تصل إلى درجة العلم أو لم يشهد لك علماؤك أو مشايخك الذين علموك. العلماء المشهود لهم من علمائهم، والعلماء الربانيين وليس علماء أهل البدع والأهواء. هذا كان مرة قالها أنا شخصيا لا أعلم كل الأحاديث التي روية فأراجع معلوماتي، فإذا كان ليس عنده علم أصلا فهذا لا يؤخذ منه علم، لا يؤخذ منه علم، فالعلم معروف. الرابعة، السؤال الرابع والسبعون، كثرة الانتقادات على جماعة الدعوة أو كثرة والتبليغ مع العلم أن هذه الجماعة لها دور بارز في الدعوة، فالرجاء نصدر هذه الجماعة للدعوة السليمة بدلا من التحذير منها. يقول الشيخ رحمه الله لقد كثر الحول عن الجماعة وما هو الأفضل من هذه الجماعة وما شبه ذلك، وكثر الكلام في جماعة الدعوة والتبليغ. يقول الشيخ وأنا أرى أن هذه الجماعة فيها خير كثير ولها تأثير بالغ لا يوجد في الجماعات التي أعلم أشد تأثيرا منها. فكم من كافر آمن بدعوتهم وكم من عاص أطاع بدعوتهم، وهذا أمر مشاهد لا ينكر، لكن هؤلاء الجماعة حسب ما أرى يحتاجون إلى العلم، ولقد بلغني عن بعضهم أنه لا يرغب في العلم ولا التعمق فيه، ويقول التعمق للعلماء وما أشبه ذلك، وهذا خطأ، وهذا هو الذي انتقده عليهم، انتقده عليهم. كذلك بلغني عن زعماء بهذه الجماعة في الأقطار الإسلامية خارج بلادنا أي خارج المملكة أنهم على انحراف في العقيدة، فإذا صح هذا فإن الواجب الحذر منهم والاقتصار على الدعوة داخل بلادنا على الوجه المشروع. على كل حال أنا أرى في الجماعة خيرا كثيرا، ولكنهم لا يخلون من تقصير، كما أنني أحذر من الزعماء الذين خارج بلادنا إن صح ما بلغني عنهم. شوف الإنصاف عند الشيخ، إن صح، قد لا يصح، إن صح ما بلغني عنهم فبلادنا والحمد لله فيها علماء وفيها صلحاء ولا حاجة أن نذهب إلى خارج البلاد. من أين انبعث الإسلام؟ أليس من هذه البلاد؟ بلاد الحجاز، وسيرجع إليها الإيمان أي إلى المدينة، فهذه البلاد هي أول الإسلام وآخر الإسلام. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال في مرض مسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. فالأحاديث كلها صحيحة. لماذا خص جزيرة العرب بهذا التنزيه من هؤلاء؟ لأن لها شأنا كبيرا في أن تبقى خالصة لا يجتمع فيها دينان، دين الإسلام ودين الكفر أبدا. فإذا أردنا نرجع إليه في أي بقاع الأرض لابد من الرجوع إليه، في حجنا، في صلاتنا، في قبلتنا لابد من الرجوع إليه. العلماء الربانيين، خلينا أكمل السؤال الخامس والسبعون. جماعة التبليغ أستغفرهم رأس جماعة التبليغ، دعوتهم تدور حول ما يسمونه الصفات الست، وهي صفات الصحابة. فهل لهذه الصفات أصل في الكتاب والسنة؟ وما رأيك بهذه الصفات؟ يقول الشيخ رحمه الله الصفات الست التي يدعو إليها إخواننا جماعة التبليغ لا شك أنها صفات حسنة حميدة، ولكنها ليست هي الصفات التي تنحصر فيها صفات الداعين والمدعوين إلى الله عز وجل. بل هم تركوا صفات عظيمة أعظم مما دعوا إليه، أو أعظم من بعض ما دعوا إليه، لكن هذا اجتهاد منهم. ولهذا كتبنا إلى بعض الناس أن هذه الدعوة قاصرة، وأنه يجب أن يركزوا دعوتهم على ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دينا لنا، وهو ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر، ما دل عليه حديث عمر الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه إلى فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أداكم يعلمكم دينكم. والحديث صحيح. فلو أن إخواننا، انظر إلى تأدب الشيخ، فلو أن إخواننا جماعة التبليغ ركزوا دعوتهم على هذه الأصول التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا لكان خيرا وأقوى. والصفات الست التي دعوا إليها لا شك أن فيها قصورا عظيمة، يجب عليهم أن يكملوها بما دل عليه الشرع. السؤال الأخير في درس هذا اليوم: بعض الحكومات تدعو إلى التعددية الحزبية، بل إن النظام نفسه يتبنى واحدا من هذه الأحزاب، ونجد أن هذا الحزب والذي تتبناه الحكومة يدافع دفاعا مستميتا عن نظام الحكم، وهذا النظام لا يطبق الشريعة الإسلامية، علما بأن الحزب فيه أفراد مسلمون وأفراد غير مسلمين. يقول الشيخ رحمه الله: الواجب على الدولة أن تتبنى حزبا واحدا فقط، ألا وهو حزب الله عز وجل المتكفل بتحكيم الشريعة الإسلامية في كل الأمور، في العبادات التي هي علاقة الإنسان بربه، وفي المعاملات بين الخلق، سواء كانت فيما يتعلق بالأسرة أو مما يتعلق بالجوانب الأخرى الاقتصادية والحربية وغير ذلك. هذا الواجب على كل حكومة تحكم بلدا إسلاميا، لأن المسلمين فوضوا أمرهم إلى هذه الحكومة مشترطين بألسنتهم أو بأحوالهم أن تطبق هذه الشريعة، أن تطبق هذه الحكومة الشريعة الإسلامية، لأن الشعب المسلم لا يريد إلا أن يكون الإسلام هو المرجع الوحيد. فالواجب على الحكومة في أي بلد من البلاد الإسلامية الرجوع إلى الكتاب والسنة وتوحيد الأحزاب السياسية وغير السياسية على حزب واحد، وحزب الله المنفذ بشريعة الله. والحزب الواحد وهو حزب الله لن يضر بالأمة الإسلامية مثل ما يحصل من التعدد الحزبي، وقد أشار الله عز وجل في القرآن الكريم إلى أن التعدد والتنازع هو السبب الفشل، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أتوقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، وعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.